اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد يا ربنا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن. سبحانك أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لك الحمد على نعمة رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولم تبلغه غيرنا. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتدبر القرآن، ربنا أعنا على الاستقامة والثبات على الأعمال حتى ختام رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مريضنا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا، واقض حوائجنا، واقض ديوننا، وبلغنا مرادنا، بلغنا أمانينا فيما يرضيك عنا، تقبل من تائبنا. اللهم من تاب منا وعاد منا فاقبله يا رب العالمين. اللهم حالنا كمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عسى أن تعفو عنه وتغفر له يا رب العالمين. اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، أعلي راية الحق والدين يا رب العالمين. اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا، ولا تستبدل بنا غيرنا، لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.